شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك الحكيم، واجعلنا ممن يقصد العمل به والدعوة إليه، واجعلنا اللهم هداك للسبيل. اقرأيان. قوله سبحانه فإن طلقها مربوط بالآية التي سبق أن شرحنا بعضها. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها قلنا الطلاق مرتان، هذه الآية قال ابن كثير وغيره من المفسرين أنها نسخت ما كان في أول الإسلام، أن المرأة يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع دون حد، فأنزل الله عز وجل وجعل للطلاق حدا أعلى وهو 3 تطليقات فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فقال الله عز وجل الطلاق مرتان، قلنا أن كلمة الطلاق مرتان، الطلاق مرتان أي الطلاق مصدر بمعنى التطليق، أي التطليق يكون في مرتين. وقوله سبحانه وتعالى مرتان ولم يقل تطليقتان دل على أن الطلاق إنما يقع مرة بعد مرة لا يجمع. لو جمع الطلاق في لفظ واحد، لو قال أنت طالق طلقتان أو طالق 3 أو طالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا محرم لا يجوز. هذا جماهير أهل الإسلام عليه، أنه لا يجوز جمع 3 ولا 2 ولا أكثر من 1 في لفظ واحد، من فعل ذلك فليستغفر الله. ثم وقع الخلاف، هل لو قال أنت طالق 3 يقع 3 أو 1، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، والمرة والمرة دل على أنها في الأولى ثم تكرر مرة ثانية. فإذا قال أنت طالق 2 هكذا تلفظ ولم يقع منه طلاق فيما سبق فهي طلقة واحدة. قال الإنسان سبحان الله 30 وسكت فلم يقل إلا سبحان الله واحدة وإنما وصفها بال30. فإذا قال صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة 33، فقال أنا أقول سبحان الله 33 فلم يقل إلا واحد. وكذا إذا قال الإنسان أنت طالق 3 فلم يطلق إلا واحد، لأنه المفروض أن يقول أنت طالق وأنت طالق ثم يتربص بها العدة حتى تخرج حتى تنتهي قبل أن تنتهي من عدتها، إن حب يراجعها راجعها، فإذا راجعها يطلقها في طهر لم يمسها فيه ولم تكن في حيض. أما لو طلقها قبل مراجعتها لمسألة ثانية قال به بعض أهل العلم الطلاق إن جمع في لفظ واحد. أما جماهير أهل الإسلام الأئمة الأربعة وغيره يقولون أنه يقع بها ثلاث، وغيرهم من التابعين والصحابة وبعض أتباع الأئمة يقولون أنها لا يقع بها إلا واحد، لأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا وصف الطلق بالثلاث ولم يقع منه إلا واحد. وفي عهده صلى الله عليه وسلم طلق يزيد أبو ركان طلق امرأته ثلاثا ثم حزن عليها حزنا شديدا فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجعها، قال طلقتها ثلاثا، قال ارجعها إن شئت فإنما هي واحدة. وكان الطلاق في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر أن الطلاق الثلاث من لفظ واحد يكون واحد. ويعلمون الصحابة رضي الله عنهم أنه لو قال أنت طالق ثلاثا حرام، لا يجوز ذلك الشيء. ومن فعل شيئا محرما الأصل فيه أنه فاسد لا يقع، فمن باع بيعا فاسدا فبيعه باطل، فمن نكح نكاحا فاسدا فنكاحه باطل، فمن طلق طلاقا فاسدا محرما فطلاقه فاسد. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى الناس تتابعوا في اللفظ بالطلاق الثلاث، كل من جاء قال أنت طالق ثلاثة، ولم يكن الورع كما كان في عهد لم يكن المرع في الناس كما كان في عهد الصحابة وفي عهد أبي بكر. فلما رأى الناس أنهم تتابعوا في هذه جعلها من باب العقوبة، فألزم الناس أن من طلق ثلاثا فهي ثلاث، وجعلها من باب العقوبة من باب التعزير، من باب العقوبة ومن باب التعزير. ولذا كان ابن عباس تارة يفتي بهذه وتارة يفتي بهذه، وغيره من الصحابة كان من يقول الثلاث واحد، وكان من يقول بقول عمر رضي الله عنه. شاهد أن الله عز وجل قال الطلاق مرتان ولم يقل الطلاق طلقتان، فدل على أن من طلق إنما يطلق في طهر لم يجامع امرأته، فإذا جامعها لا يطلقها حتى يستبين حملها، فإذا كانت حملت لا بأس أن يطلقها، أما إذا لم يستبين حملها ينتظر حتى تحيض لتدل على براءة الرحم. فلا يجوز الطلاق وهي حائض، هذا محرم طلاق بدعي. ولا يجوز الطلاق يطلقها وهي في طهر مسها فيه ولا حتى يستبين حملها، فإذا أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يمسها فيه. والحكمة في ذلك أن من طلقها وهي في حيضها قد تكون العلة والله أعلم تطويل عدتها، وقد يكون العلة أن الرجل لما رأى نفسه ممنوع منها شرعا يزهد فيها، لكن لما كان في طهره وانتظر ولم يصبها فيه فطلقها دل على أنه لا يقبلها، أن نفسه عافت منها فلا يندم. ثم جعل الله له الخيار عدة ثلاثة قروء كما مر في الآية التي سبقت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في هذه المدة قرولتهن أحق بردهن في ذلك، للزوج أن يراجعها في هذه المدة ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر عند اليائسات. في هذه المدة الرجل يراجع نفسه ويرى أنه يعني هل هو راغب فيها فيعيدها أو يسرحها بإحسان. قال الله عز وجل في هذه الآية الطلاق مرتان، إذا طلق مرة ثم إن شئت راجعها، فإذا راجعتها فإن جامعتها فانتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلقها في الطهر، وإن رأيت أن تبقى معك فإمساك بمعروف، وإن أردت أنك ما ترغب فيها فطلقتها الأولى فاتركها حتى تبيض حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا خرجت من عدتها بانت منك، تسمى بينونة صغرى، بانت منك فإذا أردت الرجوع إليها فلا بد من رضاها ولا بد من عقد جديد ومهر جديد. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، امسكها بمعروف لا تمسكها وأنت قاصد ضررها ولا أذيتها، لا ما صح هذا. أو تسريح، التسريح تقول أطلقت الدابة إذا كانت مقيدة وتريد إرجاعها، وتقول سرحت الغزال إذا كان صيدا تريد إطلاقه ولا تريد إرجاعه. الله عز وجل يقول فإمساك بمعروف أو تسريح، لأن الطلاق قيد ورباط. الله عز وجل أمرك أن تسرح هذا الرباط فتتركها، يرزقها الله ويرزقك أنت. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقلنا إن الإحسان أعلى من المعروف، فتسرحها بإحسان مع إكرام لها شيء من معروف تعطيها إياه، ولا تنسوا الفضل بينكم، هكذا يقول الله عز وجل. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يجوز لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما قدمتموه لهن من مهر، ما صرت تأخذوها من المهر، إنما كان مقابل حل البضع وذاك من مالها، فلا يجوز أن تعاملها معاملة سيئة لأجل أن تفتدي نفسها منك، تقول خذ هذا وطلقني. بعض الأزواج قد يكون معهم بكر وقد يكون فيه طمع لما في يديها، فيؤذيها بأذية ولا يطلقها حتى تضجر فتطلب الفكاك منه. وأنذر الله عز وجل قال لعباده ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما أي شيء مما قدمتموه لهن لا يجوز أخذه، وليس بالضرورة أن يكون الأخذ مما قدمته، سواء مما قدمته أو من ماله. وكلمة مما تدل على أن المأخوذ ولو كان شيء يسير لا يحل للزوج إن كان أخذ ذلك المال مراغمة عنها، لا عن نشوذ منها ولا عن عنة منها وإضرار ولا برغبة منها، إنما أكرهها الزوج. وقد يحصل هذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والمغفرة للجميع. قول الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، لا تأخذ مما أعطيتها شيئا أبدا، لا في حالة اليسر ولا في حالة العسر ولا في حالة كذا ولا في حالة البغض ولا في حالة الكراهية، إلا في حالة أنك خفت أو خافت هي أنكما لا تقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، إلا استثناء، والمستثنى منهم سموه جميع الأحوال. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، من لم يكن له بصر في الأصول أو العربية. يقول أين المستثنى منه؟ المستثنى منه لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في جميع الأحوال والكيفيات، الأحوال والكيفيات والمناسبات والمستثنى منه هو محدود، إلا في حالة ومناسبة أنكما خفتما ألا تقيما حدود الله. حد الله في هذه الآية معناه أوامره، والأوامر هي حدود، أن الأمر أيا كان من الفرائض والواجبات وغيرها هي مما أمرك الله عز وجل أن تفعله ولا تتجاوزه، فكأنه حد بينك وبين المنهي عنه. هذا الحد لا بد من إقامته، وإقامته الإتيان به، كما يقول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة أي جيئوا بها أؤتوا بها، أقيموا الصلاة افعلوها على وجهها المشروع. فإن خاف ألا يقيم حدود الله، ألا يلتزم حد الله عز وجل، ما هي حدود الله؟ العشرة بالمعروف، والطاعة من المرأة، والإحسان والنفقة من الزوج، والمعاملة بالحسنة، وتقديم ما يجب تقديمه، وما إلى ذلك. فإذا خشي أحدهما ألا يقيم حدود الله، قال فإن خاف إلا أن يخاف، إلا في حالة خوفهما ألا يقيم حدود الله. الحد هنا بمعنى الأمر، وقد يأتي الحد بمعنى المنهي عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. نهى عن الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونهى عن قربان المرأة وهي والرجل معتكف. وقال الله تلك حدود الله أي محارمه. فالحدود تأتي بمعنى المحارم، وتأتي بمعنى الأوامر. هنا قال الله عز وجل إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يفهم من فحوى الكلام، يعني من مفهوم الخطاب، أنه إذا خاف أنه لا يقيم حدود الله جاز له أن يأخذ ما تعطيه إياه. علمت أنها تبغضه ولا تستطيع أن تعاشره، أو رأت منه ظلما لا تستطيع البقاء معه، أرادت افتداء نفسها، فله أن يأخذ ذلك بما قدمه من مهره. فجاز له أن يأخذ كما جاز لها أن تعطي. وإلا لو عملت ذلك دون أن يكون هناك خوف من إقامة حد الله فهي كبيرة من الكبائر. لا يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها دون سبب. المختلعات هن المنافقات، هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا كان دون سبب تعمل هذا العمل فهي مرتكبة كبيرة، ولا يجوز لها أن تخرج. من طلب الطلاق نفسها من زوجها ولم يكن عن سبب لم ترف رائحة الجنة والعياذ بالله. إلا أن يخاف حدود الله، المفهوم أنه إن خاف ذلك وعلم أنه ما لا يقيم الحدود فلها أن تفتدي نفسها، وللزوج أن يأخذ ذلك، فهو حلال له بمفهوم هذه الآية. ثم جاء المنطوق يؤيد هذا المفهوم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم، الخطاب فإن خفتم لمن؟ الخطاب موجه لمن؟ قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، الخطاب للزوجين. هناك لما قال سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم أي أيها الحكمان أو أيها القضاة أو أولياء أمور الزوج والزوجة، لأن الخطاب في طرف ثالث. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما، أي لا إثم ولا حرج. ثم قال فيما افتدت به، من لم يتفطن قد يقول لما لم يقل سبحانه وتعالى فلا جناح عليها فيما افتدت به، وإنما قال سبحانه فلا جناح عليهما، أي على الزوج في الأخذ وعلى المرأة في البذل. فلا يناها عليهما فيما افتدت به، لا أن تفتدي ذلك فيما يعني في الذي افتدت به. والافتداء كأنها أسيرة، لأن المرأة أسيرة عند الزوج، فلما كانت أسيرة جعل الله وسمى الله عز وجل ما تقدمه المرأة في الخلع فدية، كأنها تفدي نفسها لتخلص، فإذا فعلت ذلك خرجت منها. فدل على أن الخلع لا يكون إلا عن نشوز وشقاق، إن كان خلع عن رضا واتفاق هذا لا يصح، ظاهر الآية كأنه يقول إنما الخلع يحل ويجوز إذا كان هناك شقاق ونزاع، أما إذا كان عن اتفاق وتراضي دون أسباب هذا لا يجوز، هكذا ظاهر الآية. إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا اختلعت من زوجها خرجت من العصمة، واختلف أهل العلم في المخالعة، إذا اختلعت من زوجها أهو طلاق أو فسخ؟ جماهير الأئمة الأربعة يقولون أنه طلاق، والصواب أنه فسخ، لهم أقوال أنه فسخ وهو الصحيح. الصحيح أنه فسخ لا طلاق، يعتبر فسخ لا طلاق. فإذا اختلعت من زوجها عليها العدة ولا ما عليها العدة؟ الأصل العدة في الطلاق ولا في الفسخ؟ العدة في الطلاق، وهنا صار فسخ. فإذا كان فسخ هل يصح أن تتزوج مباشرة؟ ولا بد من إثبات براءة الرحم، لا بد من إثبات براءة الرحم، فلا بد من عدة. لكن العدة ليست عدة طلاق، إنما عدة خلع، وعدة الخلع حيضة واحدة، حيضة واحدة حاضت وطهرت حلت للأزواج. إن أحب زوجها يراجعها له أن يراجعها بمهر جديد، سواء في العدة ولا بعد العدة، إن أحب أن يراجعها بمهر جديد ونكاح جديد، فإن أحبت غيره زوج غيره فلها أن تفعل. هو فسخ لا طلاق، لا يحصل من الطلاق، لأن الله عز وجل سيأتي بعد ذلك يبين لنا أن هناك طلقة ثالث. ولا يحل لكم فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فيما افتدت، فيما فادت به نفسها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك الإشارة إلى ما ذكر من الآيات أن الطلاق مرتين، ولا يصح أن تقول أنت طالق ثلاث، إن الله عز وجل جعل له حدا، ومن فعل ذلك فهو ظالم لنفسه، وأن الله عز وجل بين أن الخلع إنما يكون حين ترى نفسها أنها لا تستطيع أن تعاشره بالمعروف، ويرى هو كذلك أنه لا يستطيع الإحسان إليه، فله أن يأخذ من ذلك المال. فمن خالع زوجته عرضا فهو آثم، فقد تجاوز حد الله عز وجل. ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد فهو آثم، ارتكب معصية يستغفر الله عز وجل. ومن طلق وهي حائض فهو آثم، يستغفر الله عز وجل ويعيد زوجته. وقد اختلفوا هل تفسخ الطلقة أو لا تفسخ الطلقة، والصواب أنها لا تفسخ، العلم عند الله عز وجل. فإن طلقها فلا تحكم، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تعتدوها أصلها فلا تعدوها، أي لا تتعداها، وقال الله عز وجل فلا تعتدوها من الاعتداء. ففرق بين الاعتداء وبينك أنك تعدو الشيء وتتخطاه، وكأن الاعتداء فيه تكلف. وينبئ والله أعلم أن هناك تجاوزات قد تحصل عن غير عمد، والله عفو كريم. استفاد من هذا أن من عمل شيئا من هذه المنهيات، لأن الأمر يدل على ضده وهو أنه لا يجوز أن يرتكب ما يخالفه، يدل على أن من فعل من هذا التجاوز عن تقصير لا عن عمد فإن الله عز وجل غافر له، لأنه قال فلا تعتدوها لا تتكلف العدوان فيها، فمن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا التذنيب وتقسيم الآية بهذه يشعر أن كل من تجاوز أمر الله عز وجل فهو ظالم، في النكاح والطلاق والصلاة والزكاة والبيع والشراء وغيرها، فكل من تعدى أمر الله فهو ظالم، ومن ظلم فإنما يظلم نفسه وهو النادم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الزوج، انظروا الآية، الطلاق مرتان، ثم جاءت مسألة الخلع، ثم جاء استئناف الآية فإن طلقها، فدل على أن الخلع معترض، ودل على أن المرأة هي المرأة، طلقها الأولى ثم رجع ثم طلقها الثانية، الله عز وجل خيره بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ثم هذه المرأة بعينها إن رأت أن تختلع منه فلتختلع، إذا كان ذلك عن شقاق أو نفور أو ترى أنها لا تقيم حد الله معه. ثم قال الله عز وجل فإن طلقها، ولو كان هذا الخلع طلاقا لكان فإن طلقها رابعة، والطلاق إنما هو ثلاث، هذا يدل على أن الخلع قصح ولا طلاق، هذا يدل بظاهر كتاب الله على أنه قصح. يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها أي هذا الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية ثم رأى أن يطلقها، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا يجوز أن يرجع إليها، يسموها البينونة الكبرى، بينونة صغرى وبينونة كبرى، صغرى إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية وتركها حتى خرجت من عدتها، أي إذا خرجت من عدتها لها أن يتزوجها برغبتها إذا رغبت في ذلك بعقد جديد ومهر جديد، أما البينونة الكبرى لا تحرم عليه إلا بشرط أن تتزوج غيره. فإن طلقها أي هذا الرجل الذي طلق اثنتان من قبل ولو خالع من خلع فصل، فإن طلقها فلا تحل له أي لهذا الزوج حتى تنكح زوجا غيره، حتى حرف غاية تدل على أن الغاية مشروطة، وحرف الغاية حتى هو قريب من حرف الغاية إلى، لكن إلى اختلفوا فيها، هل المغية يدخل فيما قبله أو لا يدخل؟ فإذا قلت سرت من الحرم إلى عرفات، أن يفهم منه أنك وصلت إلى أول عرفات وإلا دخل عرفات كلها في المسير، بخلاف لو قلت أمضيت السير حتى عرفات فإن يفهم أن عرفات داخل في السير، حتى يفهم منها دخول المغية، أكلت السمكة حتى رأسها دل على أن رأسها مأكول، لو قلت أكلت السمكة إلى رأسها الخلاف هل رأسها داخل في الأكل ولا مو داخل في الأكل، وكلاهما حرف غاية، والخلاف في دخول المغية في الشرط يدخل ولا ما يدخل، الله عز وجل استعمل حتى ولم يستعمل إلى، دل على أن هذا الشرط لا بد منه، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره لا بد أن المرأة أن الرجل هذه المرأة إذا طلقها بينونة كبرى حرمت عليه، ولا يجوز له أن يأتيها أو يتزوجها بحال من الأحوال إلا في حالة أن تزوجها رجل آخر زواج رغبة، لا قلنا رغبة إن هناك زواج تحليل والعياذ بالله، أنا مني عنه، لأن الناس قد يكون معهم إيمان ويرتكبون المحرمات، قد يحب زوجته أو معه أطفال فيتحايل كيف يعيدها، فيفتيه من يفتيه ممن أضله الله عز وجل بشيء من الفتوى التي لا ليست من دين الإسلام بمحلل أو غيره. والمحلل أن يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. فالمحلل أن يأتي رجل لا يتزوجها لا زواج رغبة، إنما يدخل عندها ويبيت عندها ثم يطلقها لأجل أن تعود إلى زوجها. فهذه إذا حصلت فالرجل الفاعل ذلك ملعون، والمرأة إن رضيت ملعونة، والزوج إن علم إن رضي بذلك فلا بد أن هو الذي فعل، هو الذي سعى، كذلك ملعون. مع ذلك لا تحل له، ليست حلالا له، إن محرمة. والله عز وجل لم ينهى عن شيء إلا لمصلحة العباد، لم ينهى عن شيء إلا لمصلحة العباد، وما أمر بشيء إلا لمصلحة العباد. الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره.